وعن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها، فإن الله تعالى يقول وأقم الصلاة لذكري، رواه مسلم. هذا حديث أنس رضي الله عنه يعني كقاعدة عامة تأكيد لما جاء في حديث علي وجابر رضي الله عنه. فهنا يقرر الصلاة، من نام، من رقد عن صلاة أو غفل عنها أو نسيها كما في الرواية الأخرى التي سوف يذكرها المؤلف، إن رقد غلبه النوم أو غفل مثل ما انشغاله عليه الصلاة والسلام بالحرب وشأنها أو نسيها، فيصليها إذا ذكرها، يصليها إذا استيقظ، يصليها إذا تذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك كما جاء الحديث. فهذا يأخذ منه أهل العلم أن الإنسان متى ما استيقظ ولو عند غروب الشمس أو عند طلوعها يبادر ويتوضأ ويصلي، ولو عند طلوع الشمس يصلي الفجر، ولو عند غروبها يصلي العصر، ولا يتأخر ولا يتباطأ إذا تذكر من نسيان أو غفلة أو استيقظ من نوم، هذه كفارتها. ولا يطالب بصدقة ولا يصليها مرة ثانية كما جاء في بعض الحديث، لأن في الحديث جاء في بعض الحديث فإذا كان من الغد فقال بعض الصحابة إذا كان من الغد نصليها يا رسول الله، قال إن الله لا ينهاكم عن الربا ويأخذه منكم، أنكر عليهم أن يصلوها مرة ثانية، لأنه لا تصلى صلاة في يوم مرتين، إنما تصلى مرة واحدة، تصلى مرة واحدة. فمتى ما استيقظ أو تذكر كفارتها أن يبادر. ثم استشهد عليه الصلاة والسلام بالآية أقم الصلاة لذكري، أقم الصلاة لذكري، أو أورد الآية هنا ولا في حديث الأول. فهذا أخذ منه أهل العلم أن شرع من قبلنا شرع لنا، لأن هذا الخطاب من الله سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام وأقم الصلاة لذكري، فالرسول عليه الصلاة والسلام استدل به في هذا الشأن. فأقم الصلاة لذكري أي وإن كان في بعض القراءات أقم الصلاة للذكرى، أقم الصلاة للذكرى. فاختلف أهل العلم في المقصود يعني في هذا في هذه الآية أقم الصلاة للذكرى، فمنهم من قال أي لذكر الله، لتذكر الله وتثني عليه وتمجده، وقيل بل للذكرى أي للذكر لتذكرك إياها فأقمها متى ما تذكرتها، لأن هذا المعنى يقولون ينسجم مع الحديث، ينسجم مع الحديث، إذا نام عن الصلاة فليصليها إذا ذكرها. إذن كأن الآية يراد منها هذا الشيء أو المعنى أقم الصلاة لذكري أي متى ما تذكرتني وتذكرت صلاتي فأقمها وبادر إليها. وعن إذا كان لا يخشى أن تطلع الشمس عليه فطلعت قد طلعت لا يصلي السنة أولا، يدل عليه حديث عمران بن حصين